بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه بالحلقة السابقة من الحديث عن الكلام والظلم، وقد كان آخرها ما ذكرناه من كلام السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ما ورد في سورة الحجرات من الكلام أو من التصرفات المرتبطة بالظلم في الكلام، وآخرها النبذ بالألقاب وما ينتج عن ذلك، وما ذكره عن كيفية التوبة من هذه التصرفات، وأنه إذا لم يتب الشخص سيصبح من الظالمين، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم ذكر ما ورد في الآيات الكريمة في سورة الحجرات من النهي عن الظن الآثم، فقال: ثم يحذر من الكثير من الظن ويأمر باجتنابه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، الظن السيء الذي نحن مأمورون باجتنابه، الظن السيء عندما تظن ظنا سيا بأخيك المسلم بأخيك المؤمن، يعني تظن هكذا، يعني لأن الظن كأنه كلام كأنه موقف، يعني تظنه كذا وهو ربما بعيد عن ذلك تماما، يعني وبالتالي المؤمن صاحب قلب سليم صاحب قلب طاهر، ما دام لم يتبين له فيترك الأمر لله تعالى، هو فقط يظن بنفسه السوء، يعني المتقي هو مشغول بشأنه، يتصور وكأنه في موقف القيامة، ماذا عليه أن يفعل؟ يعني ماذا عليه أن يقول؟ ماذا عليه أن يتحرك؟ حتى نيته يحاسبها، حتى الكلام الذي في نفسه، حتى التفكير الذي في نفسه، حتى الهمة، وبالتالي مشغول بهذه الأمور. فهو بالنسبة للآخرين دائما دوره فقط النصيحة، ومن غير أن يسيء الظن به، النصيحة وبأدب وبهدوء ومع مراعاة التقوى، سواء تلك النصيحة التي يعبر عنها اللسان أو النصيحة كما يقال كونوا دعاة صامتين بمواقفه بسلوكه بهدوئه بحكمته بأدبه، كل هذه لها تأثيرها بعد ذلك في نشر مثل هذه القيم. ثم ذكر السيد عبد الملك الآثار الاجتماعية التي يحدثها سوء الظن، فقال: من أسوأ الأشياء على الناس سوء الظن، سوء الظن يفكك العلاقات، يهدم كل مبنى للأخوة، ينشر بين الناس التعامل السيء، العقد على بعضهم البعض، الكراهية، البغضاء، يضعف فيما بينهم التعاون حتى في الأعمال المهمة. دائما الشخص يتصور ينظر الآخرين وكأنهم لصوص، كأنهم مجرمون، كأن دوافعهم سيئة، يعني يتصور أنه فقط صاحب الدوافع الطيبة وصاحب النفس الصافية وصاحب القلب السليم، أما الآخرون فينظر إليهم بريبة وبشك، وطبعا دائما كل ما في نفس الإنسان يبرز إلى الخارج، فسوء الظن يتجلى من خلال الكلام، يعني مثلا الشخص يقول له يعني شخص مع أخيه مثلا، فأخوه يقول: نحاول إن شاء الله أن نقوم بالجهاد، أن ننوي مثلا أو نعمل هذا في سبيل الله، فيقول له يعني أخوه يعني الذي يسيء به الظن مثلا يقول له: هل أنت متأكد؟ هل أنت حقا تقول هذا الكلام؟ فهذه الكلمة تدل على أن الشخص يشك، وإلا في الأصل ماذا يقول له؟ إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يوفقنا لأن نكون من المجاهدين في سبيله، فبدل أن يقول له: هل أنت متأكد؟ هل أنت حقا هكذا؟ مما يثير فيه الشك والريب ويدل على سوء ظنه، ماذا؟ ما هو الأفضل؟ الأولى أن يقول: اللهم وفقنا لأن نكون كذلك، يا رب وفقنا، فيلجأ بالدعاء إلى الله ويجمع في الدعاء بينه وبينه، لا يقول له فقط نسأل الله تعالى يوفق، لا، نسأل الله تعالى يوفقنا جميعا، يعني حتى المؤمن عندما ينصح الآخرين يقول: نسأل الله تعالى أن يهدينا، كلنا مقصرون مخطئون، نسأل الله تعالى السلامة، نعوذ بالله من المعاصي، نسأل الله تعالى أن يصلحنا، يعني وبالتالي يعني حتى في خطاب الآخرين لا يخاطبهم من أعلى من برجه العاجي وكأنه ولي من أولياء الله وهم أبالسة، لا، يخاطبهم باعتبارهم يعني أمثاله، يقول: أنتم كلنا نريد أن ندخل الجنة، كلنا نريد أن نلقى الله تعالى وهو راض عنا، كلنا نريد أن نحصل على المعية الإلهية، لذلك نحذر ولذلك نحتاط، الشيطان يتربص بنا ونتعاون، ينبغي أن نتعاون فيما بيننا، إذا رأيتموني مثلا أخطأت فصححوني صويبوني، ثم بعد ذلك ربما يذكر نصيحته بطريقة غير مباشرة وبطريقة هادئة بحيث تؤدي غرضها في لين ولطف ومن غير إزعاج لذلك الطرف. يقول: حتى في أعمال الجهاد في سبيله، حتى في النهوض بالمسؤوليات، إذا دخل سوء الظن أفسد بين الناس التعاون حتى على البر والتقوى، أفسد صلاح ذات بينهم، طبعا إفساد ذات البين هي وسيلة الشيطان. الشيطان لا يفرح بشيء كما يفرح بإفسادة البين، قال يعتبر خطيرا جدا، ولهذا نهى الله عنه، وهو في نفس الوقت يمثل مشكلة كبيرة وينتج عنه الظلم، بدءا بما أصبح في نفسك من تصور باطل تجاه شخص ما. طبعا هذا تحاسب عليه، لأن تلك الصورة التي تحملها عنه تكذب الواقع، والواقع نحن مطالبون بأن نكون مع الواقع، لا نكذب أبدا. الكذب على مستوى اللسان، والكذب على مستوى الموقف، والكذب على مستوى التصورات، على كل شيء. لذلك الذي يسيء الظن بالآخرين هو يحمل موقفا سلبيا عنهم قد يكون مخالفا للواقع، وبالتالي يكون بهتانا. فقط هذا البهتان لم يعبر عنه بلسانه، ولكن يحتفظ به في جنانه. وطبعا كل ما احتفظ به، ومهما تكون من امرئ عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. ولذلك سوء الظن يظهر من خلال الكلام، يظهر من خلال التصرفات، يظهر من خلال المواقف، يظهر من خلال يعني أي شيء، يعني حتى من خلال الابتسامة والتعامل مع ذلك الذي يعني بعض الناس، طبعا الشخص لا يتكلم، يسيء الظن بهم ولا يتكلم، ولكن فقط بمجرد أن يراهم أو يرونه يشعر بأن وجهه في ملامح وجهه ما يشير إلى نوع ما، يعني لا يتعامل معه بنفس تعامله مع الآخرين، فيشعر أنه يسيء الظن به، وبالتالي تألم لذلك يعني حتى لو لم يتكلم. ولكن تلك المشاعر يعني حتى في طريقة المصافحة، بعض الناس يصافح مع شخص بحرارة ثم يأتي شخص آخر فيصافح معه ببرودة، شخص يعني يسأل عنه وهكذا بلهفة، ويأتي شخص آخر وهو أيضا يعرفه يعني يسأل عنه هكذا ببرودة، فيشعر ذلك الشخص، يقول يعني هذا يشعر بأن هناك نوع من التعامل، وبالتالي يظهر ذلك، والشخص نفسه يعني ذلك الشخص يكتشف فيه هذا الأمر. ولذلك سوء الظن يعني خطر، لأنه يؤدي إلى نتائج سلبية. ولذلك العاقل ماذا يفعل إذا ورده أو شيء؟ فيسأل، يسأل ذلك الشخص نفسه، يقول له لقد سمعت أو كذا، يعني بحيث كما يقال يعني التصارح أو مصارحة أحيانا تعي. إذا كان سمع شيئا فلا يحتفظ به في نفسه، يذهب إليه بهدوء ويقول له كلنا معرض لإشاعات إلى آخره، فقد سمعت مثلا أن لك وقفت موقف معين، هل هذا صحيح؟ هل هذا كذا؟ يعني حتى لا يكون موقف هكذا، لأن البعض يسيء الظن نتيجة تشبعه أو نتيجة سماعه لإشاعات أو كذا، فهو طبعا بلسانه لم يصدقها، ولكن ظنه عقله صدقها، ولذلك تعامل بتلك المعاملة. فحتى يزيل ذلك يتأكد أولا، يتأكد ثم يصح. وطبعا سوء الظن يعني نحن نسيء الظن كما قلنا بأنفسنا، ونسيء الظن بأعدائنا. أعداؤنا طبعا الأساس في التعامل معهم سوء الظن، لماذا؟ لأن أعمالهم تؤيد ذلك، يعني هؤلاء كلهم مكر وكلهم خداع. ولذلك عندما نطبق ما يسمى بنظرية المؤامرة لا نقول سوء الظن، هذا يسمى حذر، لأن الله تعالى هو الذي دعانا إلى ذلك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذه قاعدة. ولذلك هذا لا يسمى سوء ظن، هذا يسمى حذر. بعض الناس يعني عندما يفكر شخص يذكر شخص لمؤامرات يقول أنت ضحية لنظرية مؤامرة، الله تعالى هو الذي ذكر هذا الأمر، يكيدون كيدا، الله تعالى ذكر أنهم يمكرون، ذكر أنهم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، الله تعالى ذكر هذا الأمر، فكيف نكذب الله وكيف نعتبر نظرية المؤامرة وكأن وهم رأيناها؟ من قام بالاستعمار في الشعوب المختلفة؟ من قام بالحرب الناعمة؟ الذين طبعا ينكرون ما يسمى بنظرية المؤامرة هم الواقعون فيها، لأن نظرية المؤامرة تريد أن تزيل عن الناس وتسخر من الذين يفكرون هذا التفكير. مؤامرة الأعداء لا يتوقفون عن التآمر، يعتبرون هذا استراتيجية لهم، يعتبرون وجودهم مرهونا بإزالتنا. يعني هذا مثل ما ذكر كيسنجر في صراع الحضارات، صراع بين الحضارات، إذا لم تنتصر الحضارة الغربية يقول ستنتصر الحضارة الصفراء أو الحضارة الخضراء، حضارة الصفراء الحضارة الصينية والحضارة الخضراء حضارة المسلمين. فلذلك دعا الغرب إلى كل الوقوف بكل المواقف، وحتى نشر العولمة الغرض منها هو هذا الأمر، هي مؤامرة، نشر الأفكار القيم الغربية حتى تزور كل الحضارات وتبقى فقط الحضارة الغربية. وبالتالي أن سوء الظن له محاله الصحيح، مثل ما ذكرنا في الاحتقار. الاحتقار نحن لا نحتقر إخواننا، نحتقر عدونا. مثل ما ذكرنا في الاستكبار تكبر، لا نتكبر على إخواننا، نتكبر على المجرمين، على الطغاة، ونتعامل معهم بعزة. فهذه هي محال هذا الأمر، يعني لا نخلط الأمور. فبدل أن عادة الشخص الذي يكون ذليلا لأعدائه يكون عزيزا على إخوانه، الشخص الذي يكون يعني ذليلا ويمدح المجرمين ويمدح الطغاة ويمدح المستكبرين تجده يسخر من المؤمنين، فيعكس الأمور. يعني بدل أن يوجه الاحتقار لأعداء الله يوجهها لإخوانه الوسطاء، إخوانه ربما المجاهدين، وفي نفس الوقت يذكر أمريكا وكأنها يعني إله وليست مجرد يعني قشة كما يقول السيد حسين. وبالتالي هذا الأمر من يعني الذين يسخرون من الصالحين تجدهم دائما يعظمون المستكبرين. ثم ذكر ما ورد في الآيات من الآيات الكريمة في سورة الحجرات في النهي عن التجسس، وهي قوله تعالى ولا تجسسوا، يقول التجسس كذلك مدعاة للظلم وتفكيك لعرى المجتمع. ثم ذكر ما ورد في قوله تعالى في سورة الحجرات ولا يغتب بعضكم بعضا، يقول الغيبة كذلك من أخطر الأشياء في تفكيك المجتمع. عندما تنتشر الغيبة في مجتمع معين تضيع أن تصبح للناس ليس لهم حرمة مع بعضهم بعضا، وحرمة أعراض بعضهم بعضا، فيتجرؤون في الكلام في بعضهم البعض، والانتقاص من بعضهم البعض، والإساءة إلى بعضهم، والكلام في بعضهم، وبالتالي يحدث ذلك شرخا اجتماعيا كبيرا. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك الأمر، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أتحب لحم تأكل لحم أخيك وهو ميت؟ هل ستجرؤ على ذلك؟ يقول السيد عبد الملك، هل ستجرؤ على ذلك أن تأكل لحم أخيك وهو ميت؟ كيف سيكون منظرك وأنت في تلك الحالة؟ ثم ذكر ما ورد في القرآن من النهي عن البهتان، وطبعا البهتان يقول أيضا من الجرائم في الكلام البهتان، عندما تبهت إنسان بما ليس فيه، عندما تنسب إليه ما هو بريء منه، تتكلم عليه أنه فعل كذا وأنه صنع كذا وأنه تصرف كذا مع أنه بريء منه، وطبعا هذا خطير وهو يدخل ضمن الشائعات. ثم ذكر خطورة تصديق الشائعات، قال في واقع الناس في المجتمع الكثير من الناس ما إن يسمع كلاما حتى يبادر بتصديقه ثم يتكلم فيه ويسيء إليه، وهذا مما لا ينبغي ومما لا يجوز. وذكر الموقف الصحيح من الشائعات فقال يجب التثبت، يجب التبين، حتى لو كان الذي سمعته شكوى أو تظلما أو كلاما مؤلما عن شخص أنه فعل كذا أو شيئا مستفزا، يجب التبين فتبينوا. الله يقول وإذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كم في القرآن الكريم من الأمر بالتبين والتثبت، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يعني هذه الآية الكريمة تشير كما يقول سيد عبد الملك إلى حسن الظن، يجب أن يكون حسن الظن هو السائد، الذي يجب التبين يجب أن يكون هو السائد، التثبت القاعدة الأساس التي يعتمد الناس عليها. لكن كما قال التسرع عادة سيئة لدى الناس، بمجرد أن يسمعوا شائعة يتفاعلون معها ويسارعون إلى نشرها. ثم ذكر خطورة التهاون بهذه الأمور فقال التهاون في هذه الأمور من أخطر الأشياء التي تؤثر على الإنسان. الظلم حتى بهذا المستوى، الظلم في الكلام، الظلم في نشر الشائعات قبل التثبت والتبين، والإساءة إلى الآخرين فيما هم فيه منه براء، هذا خطير على الإنسان في نفسه، في مشاعره، فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، في إحباط أعماله. ثم ذكر ما ورد في الحديث الشريف من التحذير من الظلم، قال في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله إياكم الظلم فإنه يخرب قلوبكم كما تخرب الدور. وبالتالي هنا يهدم التزكية، يقول مثل ما تهدم بيتا بأكمله، الظلم يفسد حتى نفسيتك، حتى قلبك، حتى مشاعرك، عندما تكون ظلوما ولو بكلامك ولو بشائعاتك ولو بلمزك وهمزك. الله يقول ويل لكل همزة لمزة، الإنسان الذي اعتاد الطعن في أعراض الناس والكلام في هذا وذاك الإساءة إلى هذا وذاك ونشر الشائعة في هذا وذاك، طبعا في المواقع التواصل في المجالس إلى آخره، يقول كل هؤلاء يدخلون في هذا الوعيد. ثم ذكر الأوزار والعواقب التي يتحملها المستهينون بتلك التوجيهات الإلهية، فقال الإنسان قد يستهتر، قد لا يبالي، قد يصر، قد يستمر على ذلك، ولكن هذا يفسد عليه نفسه، يبطل أعماله الصالحة، يحمله الأوزار العظيمة والكبيرة، يجعله من المساهمين في تفكيك المجتمع، في نشر الفتن، في إفساد ذات البين بين المؤمنين. لذلك الله تعالى يقول وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين.